أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. سبحانك اللهم أنت الرب العلي، وصلاة وسلاما على خير نبي. سبحانك ربنا بعثت فينا خير نبي وأنزلت عليه القرآن صدقا جليا، ومن رحمتك وعدت من عبادك بالجنة من كان حفيا. يا من تحب من خلقك كل تقي، نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا وخواتيمنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. قنا عذابك ربنا يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. أيها السادة، ونحن في هذه الساحة الكريمة، ساحة آل تلبانة الكرام، نلتقي على مائدة القرآن الكريم لتكريم راحل كريم. وقد صدفنا لحضراتكم من السادة قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم جودة الشرف البنا. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لخير آيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم شرف البنا، يتفضل مشكورا. والذين كفروا No. والذين كفروا قال أنى يحيي هذا

نعم يا سيدي نعم حليك مش قريب بس حليك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير تصرهن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم جوده الشرف المنى والمقيم بتقرمين سهيل مركز منيا الخمس شاكرين لفضيلته ونشكر لحضراتكم جميعا واجب العزاء باسم أهالي تلبانة وباسم آل أبو نصار وأخص بالذكر الحاج شهته أبو نصار وما شرف العزاء إلا رجال كلهم أخيار فها هم السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية في الحزب الوطني بمحافظة الشرقية شاكرين لحضراتكم جميعا وهيا بنا أيها السادة لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم